فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد وابن حبان والحاكم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. قلت لكم في المرة الماضية إن هذا الإرشاد إنما يرشده من حب لمن طب، يرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين هم بهم رؤوف رحيم. ما أجدرنا أن نتبع إرشاده صلى الله عليه وسلم. وأنا أبين لكم الآن هذه الكلمات التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنزها. أول هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. أي أمر؟ هالدعاء حفظوه الناس، حفظوه واذكروا الله به واطلبوه به كل نهار، ديروا أوراد ديالكم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. أي أمر؟ أمر الدين، أمر الطاعة، أمر الاستقامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: سألوا ربكم أن تثبتوا على هذا الأمر. إلى متى؟ إلى أن نلقاه. ما كيش قبل نص نهار، نهار، عام، عشر سنين، إلى أن نلقاه. وهذه القضية اعلموا يا عباد الله أننا لا نقدر عليها. الثبات هذا شيء لا يقدر عليه المرء بنفسه. لما يقول لك سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك، هكي تقول: اللهم إني أسألك. أنت تسأل الله شيئا لا تقدر عليه، شيئا الذي تقدر عليه وحدك، أتسأل العون فيه؟ قدرتي تهز واحد طابلة صغيرة؟ قدرتي تقول لهم أجي وعونوني؟ متى تسأل العون؟ سأله في شيء الذي لا تقدر عليه بفرادك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: قول اللهم إني أسألك الثبات. ما معناها؟ معناها أن بوحدك ما تبتش. ألستم ترون كم من الناس كان يصلي فترك الصلاة؟ كم من محجبة خلعت حجابها؟ كم من متعفف عن الرشوة ثم أخذها؟ كم من متنزه عن الربا ثم خاض فيه؟ لم يثبتوا على الأمر. لا تفهموا. اللهم إني أسألك الثبات على الأمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبره ربه أنه سوف يعطيه فيرضيه، ولسوف يعطيك ربك فترضى، غايب يبقى يعطيك يعطيك يعطيك حتى تقول ربي رضيت. الذي أخبره ربه أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أي حاجة لو يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يدير الذنوب، قال لي سيدي ربي لا، أي حاجة تديرها أنت لو يتصور أنه يكون أنه الذنب، راه لا يقع منك الذنب إلا مغفورا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبره ربه أنه أكرم الخلق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبره ربه أن له مرتبة في الجنة لا تنبغي لأحد غيره، كان يسأل ربه الدعاء. لو كان إنسان يستغني عن هذا الدعاء لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ماشي كنت يدعي به، كان يكثر منه. روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هل تتصورون أنتم عقولكم تقبل لكم أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يزيغ؟ هذه تقبلها عقل شي واحد من المسلمين؟ لا يتصور النبي صلى الله عليه وسلم قلبه يزيغ. النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل هذه. ويكثر أن يقول. علاش؟ ليش غادي يقول هو قاعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي، وأنت قلبك أنت هو أثبت القلوب. علاش؟ علينا يعلمنا. ولذلك أنس رضي الله عنه فهم هذا. أنس التروي الحديث، أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقاله يا قال أنس يا رسول الله قد آمنا بك وبما جئت به، أتخاف علينا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها. نخاف عليكم. وعندك الظن عباد الله، عندك الظن أن نرى أنت رجل مزيان ومستقم وكل شيء سيدي ربي قلبك. لا، وما ربك بظلام للعبيد، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هو أنت تغير سيدي ربي تغير بك، داكشي علاش تخاف. روى أحمد عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الله، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. روى أحمد وأبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع رأسه إلى السماء إلا قال يا مصرف القلوب ثبت قلبي على دينك. عباد الله تعرفوا شكون هذه؟ شكون عائشة؟ هذه مرات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ديما معاه. شكون أنس؟ أنس الخدام ديال النبي صلى الله عليه وسلم ديما معاه، تسمعوه ديما تيقول، يعني ماشي شي واحد غير صادف. ودابا من نواس بن سمعان واحد من الصحابة جا شي مرة صادف النبي صلى الله عليه وسلم تيدعو هذا الدعاء، وكيهادو معاه ديما. عائشة تقول لك ما النبي صلى الله عليه وسلم فين ما يهز راسو للسماء يقول هذا الدعاء. أنس يقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم تيكثر يقول هذا الدعاء. اش كتفهموا من هذا الشيء؟ كتفهموا انه أهمية الدعاء. يا عباد الله شوف، شوف انت في راسك، شوف انا في راسي، اي امتى اخر مره قلنا هذا الدعاء؟ واش واحد مخيف على راسه ولا؟ واش سيدي ربي تيسال شي واحد شي حاجه؟ حنا تنسالو سيدي ربي شي حاجه؟ ان شاء اذا شاء ان يقيمه اقامه، واذا شاء ان يزيغه ازاغه. تصبح قلبك على الدين في العشيه ما بقاش. وشفناهم بعيننا وشفتوهم بعينكم. وهذا الدعاء ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ذكروا سيدي ربي في القرآن، وذكروا في واحد القضية عجيبة. إذا سئلتم سؤالا أي الناس أقرب قلوبا إلى الزيغ، هل طائفة العلماء أم طائفة العوام؟ إنهما اللي قدروا يزيغوا يضلوا، زعما احتمال الزيغ فيهم كثر. واش العلماء ولا العوام؟ الجواب أنه العوام. لكن سيد ربي يخبرنا أن العلماء هم الذين يدعون بهذا الدعاء. وأي علماء؟ العلماء الكبار الراسخون في العلم. أخبركم بالذي يذكره ربنا فيهم فيما نستقبل. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، يقول ربنا سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. شكون تيقولها؟ الراسخون في العلم. علاش يقولوها؟ عرفوا شو تيسوى الدعاء، فضل هذا الدعاء، قيمة أهمية الدعاء، وأنه إذا لم يثبتك الله لم تثبت، وإذا أزاهك الله من يثبتك. تطلب سيدي ربي ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربي ذوقتنا الهداية، دقناها كنا فيها ما تخرجناش منها، وإذا خرجنا سيدي ربي منها راه بما كسبت أيدينا. وما ربك بظلام للعبيد. ثم يا عباد الله شوفوا القضية، أنس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على تلك الثلة المؤمنة التي اصطفاها الله لأن تكون في صحابته. متى يخاف عليهم؟ هذه الطائفة المؤمنة من الصحابة لا يعرف رسوخ إيمان كرسوخ إيمانهم، لا يعرف صدق يقين كصدق يقينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يعلم جاهلهم ويرشد حائرهم، وجبريل والوحي ينزل، جبريل هو في دار هذاك، واحد شوية في دار آخر. هذا الوضع كله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتخاف عليه؟ يقول نعم. وإحنا ما ظنكم بالعصور بعدهم، عصرنا والعصور التي تلتنا التي تقدمتنا والعصور التي تتلونا؟ هم أجدع، يعني أطلت الفتنة الفتن بقرونها على المسلمين، خفقت ألوية الباطل، طوائف من المسلمين ظهرت فيهم البدع، كثر بينهم الخلاف، اقتحمت أعراضهم، استبيحت دماؤهم من أنفسهم تارة ومن غيرهم تارة. هم أحوج إلى أن يسألوا الله التثبيت. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهذا، كنزوه، يقول كنزوا هؤلاء الكبد، هذا الكنز ديالك، الكنز الذي لا تأتمن عليه أحد، ما تتخليه مع حتى شي واحد، هذا الكنز ديالك اللي ما تيفارقكش لشدة حرصك عليه. أول كلمة في هذا الكنز: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. عباد الله، الصحابة شوف تركوا أموالهم لله، تركوا ديارهم لله، بذلوا أنفسهم، واحد يخرج يجاهد في سبيل الله تقول ما رجعش، والصوم النوافل وقيام الليل والقرآن ونشر العلم، كل شيء هذا الشيء تيطلبوا؟ تيطلبوا الله يخليهم مسلمين. عبد الله بن عمر، أنا قلت لكم واحد المرة النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عليه مدحو، قال نعم الرجل عبد الله أي ابن عمر لو كان يقوم من الليل، فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل بعد ذلك. عمرو تيقوم الليل، عمرو تيخرج الجهاد، مني كانت عنده 14 عام خرج أول مرة يخرج الجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا أنت باقي صغير رجع، باقي دري 14 عام عباد الله، 14 عام باقي تلعب الترومبي، احنا عندنا تلعب البي، هذاك خرج الجهاد. وتصور انت من 14 عام تيموت وهو عنده 80 عام مثلا، عمر ديال الطاعة، وهو تيطوف وتيعتمر، من تيوقف فوق الصفا شي يدعي سيدي ربي: يا ربي انت قلتي ادعوني استجيب لكم، دعوني وانا نجاوبكم، غير يكون منكم الدعاء وتكون من الاجابة، انت قلتيها، انت وعدتي، وانت لا تخلف الميعاد، لا تخلف الوعد، ما عمرك توعد شي واحد وتكذب عليه حاشاك، وانا غادي ندعيك كما قلتي واستجب كما وعدتي، اش غير دعيه؟ واني اسالك كما هديتني للاسلام الا تنزعه عني حتى تتوفاني وانا مسلم. هاي الدعوه ديالو، ما تيقول لي قبل لي جهاد، ما تيقول لي قبل لي صيام، ما تيقول لي التحج، تيطلب غير هادي. علاش؟ لانه عرف اذا ربي ختم ليه بالخير وختم ليه بالاسلام وختم ليه بكلمه لا اله الا الله وثبتوا على هذا الامر تيلقاه راه كل شيء زين ديك الساعه، ما يخاف من حتى شي حاجه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ما تخافوش، لا تخافوا، الخوف يكون من شيء المستقبل، شي حاجة غتجيكم تخافوا منها ما كاينش. تحزنوا، الحزن يكون على الشيء الذي تركته، تحزن ما تخافش، سيدي ربي يلقيك الأمن في داكشي اللي جايك، وسيدي ربي يخلفك في داكشي اللي خليتي، لا يصيبك لا حزن ولا خوف. سأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك يا مقلب القلوب أن تثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم نسألك كما سألك نبيك صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا.